أهلا وسهلا بيكم. في صالون جديد من صالون تفكير، و أنا آسف برضه على التأخير، لأن أنا بحاول أعمل يعني كل حاجة لوحدي، يعني فكل حاجة بتبقى بمجهود أنا، يعني فبحاول بقدر الإمكان. النهاردة هحاول أن أنا أستكمل الكلام عن المصحف الحالي وتاريخ المصحف الحالي، ويعني هعرج على الكلام اللي حصل في الحلقات السابقة، وأتمنى أن يكون الصوت واصل ويكون الناس سمعاني وشايفاني. أنا بحاول أجيب إضاءة زيادة عشان لأن الإضاءة مش كفاية. طيب نكمل بقى، نكمل الكلام على تاريخ المصحف الحالي اللي هو يعني البعض أسماه مصحف المدينة المنورة أو مصحف المنوفية، أو هنشوف بعد شوية كمان ممكن نسميه مصحف القاهرة. الحلقتين اللي فاتوا اللي هو ممكن ترجع لهم في على القناة على يوتيوب، قناة جمال عمر، في بلاينج ليست عليها بالموضوع. فيعني هنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نستكمل الكلام. معلش أنا بحاول أعمل 3-4 حاجات في نفس الوقت، يعني مخرج ومنتج وكل الأمور ديت، فيبقى في جانب منها يعني أنا بحاول أضبط الأمور. طيب نكمل الكلام على المصحف اللي هو مصحف المدينة المنورة، وبنحاول نبتدي بيه على أساس إن هو المصحف الذي ساد الآن، وتم توزيع حوالي ما يزيد عن 300 مليون نسخة منه خلال 35 سنة الماضية. والمرة الماضية الأسبوع الماضي اتكلمنا عن اللجنة العلمية اللي هي كانت بتراجع هذا المصحف وبتعد هذا المصحف، وهذه اللجنة العلمية كانت بتتكون من حوالي 15 عضو، منهم 5 إداريين سعوديين، يعني رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة وثلاثة آخرين. واكتشفنا من المرة الماضية إن هم 12 من 15 أزهريين، يعني خريج الأزهر أو دارسين في الأزهر، منهم حتى 2 سعوديين. والعشرة اللي مكونين للجنة العلمية بيكونوا من 9 مصريين أزهريين، ومعهم سوداني هو أزهري هو الآخر. واكتشفنا أن نص اللجنة من المنوفية، يعني نص اللجنة العلمية اللي عملت مجمع مصحف مجمع الملك فهد الأول هو لجنة من المنوفية. أنا يعني هحاول النهاردة أن أنا أستكمل الكلام عن هذا المصحف، وعملت برضو سلايد متواضع كده علشان يساعدنا في معرفة اللي حصل أو إيه هو هذا المصحف يعني. فأنا بقدر الإمكان هحاول أشرح من خلال السلايد ده، فهدخل السلايد دلوقتي على الصورة. السلايد يعني علشان يبقى قريب من الشغل للناس برضو. احنا بنتكلم على مصحف المدينة النهاردة، نتكلم على مصحف المدينة وعلاقته بمصحف القاهرة. مصحف القاهرة ده هو الاسم اللي انا اخترته، هو يعني احيانا بيبقى له اسماء متعددة، احيانا يسمى مصحف القاهرة وأحيانا يسمى مصحف هيئة المساحة، لأن طبعه كان تم في مطابع هيئة المساحة لأنها هي اللي كانت تطبع بالألوان يعني. وأحيانا يسمى مصحف الملك فؤاد لأنه هو صدر سنة 1924 برعاية الملك فؤاد في وقت الملك فؤاد في سنة 1924، فله أسماء متعددة. فأنا هختار النهاردة اسم مصحف القاهرة. فهنشوف إيه العلاقة بين مصحف المدينة المنورة الذي يصدر من مجمع الملك فهد وبين مصحف القاهرة اللي صدر سنة 1924. فالمصحف هنا ديت صورة لمصحف القاهرة اللي صدر سنة 24، ديت الجلدة بتاعته، وده مصحف المدينة المنورة اللي صدر أول طبعة منه سنة 1985. ومصحف القاهرة ده 1924 عدت طبعة أخرى منه صدرت سنة 1952، حصل فيها بعض التعديلات على طبعة 24، ولكن هي نفس الطبعة بنفس التقرير اللي في آخرها. وده هيجبنا للعلاقة بين المصحفين، اللي هو مصحف 1952 ده في مصر وبين مصحف المدينة سنة 1985. إيه العلاقة اللي بين الاتنين؟ العلاقة اللي بين الاتنين بتأتي في هذا الرجل عبد الفتاح القاضي. الشيخ عبد الفتاح القاضي هو شيخ مصري ولد سنة 1907 وتوفي سنة 1982. هو من دمنهور بمصر، حصل على التخصص سنة 35. كان هو تولى معهد القراءات الذي أعد، يعني معهد القراءات ده خد أكثر من شكل، يعني اتعامل أنه قسم كده في كلية اللغة العربية في الأزهر اللي هي أنشئت سنة 1928 وأصبح بها قسم للقراءات سنة 43، وأصبح يعني معهد القراءات بتاع القاهرة، وبقى له فروع بقى في مصر بعد كده. لكن الشيخ عبد الفتاح القاضي كان هو اللي بيتولى معهد القراءات، وتعاملت سنة 1950 ده أول مرة بقى اتعاملت سنة 1950 في مصر إن يبقى في لجنة للمصاحف، يعني يبقى في لجنة رسمية تتبع الحكومة، سواء بقى كانت تبعت الأوقاف أو تبع الأزهر. وبعدين بعد كده لما تعمل مجمع البحوث الإسلامية سنة 61 بقت تتبع مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر. فالشيخ عبد الفتاح القاضي دخل عضو في هذه اللجنة سنة 1950، وكان هو من أعضاء اللجنة اللي أعادوا تعديلات على مصحف القاهرة اللي أنا بتكلم عليه ده. وهو بعد وفاة الشيخ الضباع شيخ المقارئ المصرية، تولى الشيخ عبد الفتاح القاضي هو بقى رئاسة هذه اللجنة اللي بتراجع المصاحف. الشيخ عبد الفتاح القاضي خرج على المعاش سنة 1967، وبعد كده تعاقدت معاه سنة 1974 المملكة العربية السعودية لعملوا كلية في المدينة المنورة اسمها كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية اللي في المدينة، وهو اللي تولى إنشاء هذا القسم داخل الكلية، قسم القراءات. يبقى الصلة اللي بتربط بين مصحف القاهرة وبين بقى تدريس القراءات في السعودية هو الشيخ عبد الفتاح القاضي، هو اللي تولى من سنة 74 لحد سنة وفاته سنة 1982 القراءات في كلية القرآن الكريم في المدينة المنورة. شيخ عبد الفتاح القاضي، أنا عايز الناس اللي هي بتتفرج عليا دلوقتي مثلا لما تحب بعد البس، مش قبل البس، بعد البس، إن هو له محاضرة مسجلة صوتيا في السعودية، في يعني في المحاضرات اللي هو كان بيقولها في كلية القرآن الكريم، وأنا رافع تسجيل منها عندي على القناة، وموجود تسجيلات أخرى يعني على مواقع مختلفة. هو طبعا شيخ أزهري، فهو بقى يعني المحاضرة بتاعته هو بيرد على هؤلاء المستشرقين الكفار بين قوسين، وهؤلاء الملاحدة اللي بيتبعوهم يعني من المفكرين المسلمين. بس بالرغم من الموضوع سجالي يعني، إلا إن في جانب علمي في كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي ممكن أن يستفاد منه، بيتكلم فيه عن المصاحف وعن القراءات وتطورها وطريقة جمع المصحف، هتبقى مفيدة. أنا حاطط لينك هنا يعني بتقلي، أنا ممكن لو ضغطت على اللينك نسمع منه كلمتين. وتعالى لنا وله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. دي صورة الشيخ عبد الفتاح القاضي، وهنا بقى هيبدأ هو الكلام، تديكوا بس دقيقة من الـ الكلام بتاعه يعني. ومن أجلهم أنزل عليه القرآن الكريم، كانوا مختلفي اللهجات، متعددي اللغات، متنوعي الألسن. ومن أجل ذلك أنزل الله تبارك وتعالى كتابه الكريم على لهجات العرب ولغاته. ده صوت الشيخ عبد الفتاح القاضي، والمحاضرة ديت موجودة على الانترنت وممكن الرجوع إليه، هتستمتعوا بالكلام اللي موجود بالرغم ان هو ايه سجالي، وبيتكلم بقى ان هو بيرد على المستشرقين الكفرة وبيرد على الملاحدة اللي بيتبعوهم يعني، لكن في جانب علمي في الموضوع هنتكلم عليه في المستقبل. وده بيجبني للسلايد الآخر، وهو مسألة أنه معهد القراءات بالقاهرة، الرابط الثاني هو بقى معهد القراءات بالقاهرة. في الصورة ديت في المعهد اتنين من طلبة معهد القراءات بالقاهرة مع الشيخ، هنا ديت صورة الشيخ عبد الفتاح القاضي في النص هنا، وفي اتنين موجودين اشتركوا في لجنة مصحف المدينة المنورة. أولهم الشيخ محمود جادو، هنا هو ده الشيخ محمود جادو، ده عضو في اللجنة بتاعت مصحف المدينة المنورة، وهو مواليد سنة 1930، وهو من أويسنا. والآخر هو الشيخ عبد الرافع رضوان، وما زال حي، هو الوحيد اللي متبقي من اللجنة بتاعت مصحف المدينة المنورة، ويعامل الآن في السعودية على أنه يعني قديس من القديسين، لما الشيخ عبد الرافع رضوان يجيزك بالقراءات ده يعني أنت دخلت التاريخ يعني. فهو الاثنين من هنا من تلامذة عبد الفتاح القاضي، وهم اللي استكمل بيهم أعضاء في اللجنة، ودعاهم واستدعاهم يعني. لما تعامل بقى كلية القرآن الكريم في المدينة المنورة، عبد الفتاح القاضي هو اللي جاب هؤلاء الأشخاص كلهم للعمل بهذه في منتصف السبعينات، في سنة 75 و76 و77 و78 أعضاء اللجنة الآخرين. وده يجيبني إلى العنصر اللي بعد كده، وهو عبد العزيز عبد الفتاح قارئ. عبد العزيز عبد الفتاح قارئ ده سعودي من أعضاء اللجنة اللجنة إعداد مصحف مجمع الملك فهد، وهو كان رئيس اللجنة. عبد العزيز أنا اتكلمت عنه المرة اللي فاتت، هو مواليد سنة 1946 ومن مواليد مكة، ودرس في الأزهر، خد ماجستير في الأزهر سنة 1973، ودكتوراه من الأزهر سنة 79، وبعدين عاد إلى السعودية، فتولى سنة 1981 وكالة كلية القرآن الكريم، وبعدين تولى رئاسة كلية القرآن الكريم ده وهو عنده إيه سنة 82، يعني من 82 وهو مواليد 46 بنتكلم على 36 سنة، هو سنة 36 سنة، وتولى هو رئاسة، ده كان بقى يعني رئاسة شرفية كده، يعني رئاسة اللجنة اللي بتاعة القرآن الكريم وهو عنده 37 سنة. في برضو محاضرة لعبد العزيز عبد الفتاح قارئ أدعوكم أن أنتم تستمعوا إليها، هو عملها في مركز تفسير بالرياض وموجود لها تسجيل، لو حطيته بس عبد العزيز عبد الفتاح قارئ على يوتيوب هتطلع لكم المحاضرة، وتسمع فيها بقى الكلام اللي هو بقى إيه الحجازي الذي يذهب إلى أهل نجد في نجد ويتعالى عليهم ضمنيا يعني بمعرفة أهل الحجاز، بس هتلاقي فيه برضو الأزهري اللي هو تعلم اللي يربط ما بين الشعر والأدب والقصة والمزحة، وتشوفوا علاقته بالشيخ عبد الفتاح القاضي لأنه هو تعلم على عبد الفتاح القاضي وأجازه بقراءة حفص عن عاصم، ويحكي لك بقى قصته مع الشيخ عبد الفتاح القاضي وتعلمه على الشيخ عبد الفتاح القاضي. وأنا عندي برضو عامل هنا يعني هو ده طبعا عامل اللينك، بس طبعا اللينك يعني ايه مش هيشتغل دلوقتي ان كل ما اضغط عليها. المهم في جزء في المحاضرة هو بيتكلم فيها عن العلاقة بالشيخ عبد الفتاح القاضي وبتعلمه عليه. من ضمن تلامذة عبد الفتاح القاضي الآخرين أو ممكن هنا نسمع هنا ونشوف عبد العزيز قارئ، بس ديت في النهاية خالص ديت. وهي صعبة أبطال فيها أخشى أن أغلط فيها أنا أيضا، وقال أيضا في المزهر سمع رجل من هوازن يقرأ قد جعل ربشي تحتشي سريا، فسألت أخا من غامد قلت له ماذا تقول في هذا الكلام، قال اسمع هذا البيت: يا بنت يا بيضة غطي كعوبش، اصحي من الرعيان لا يلعبوا بش. ذكروا عن ابن المقفع وهو من مشاهير البلغاء، وهو من أصل فارسي. المهم ان في المحاضرة دي بيتكلم فيها عن علاقته بعبد الفتاح القاضي وبتعلمه على عبد الفتاح القاضي. ومن الذين أخذوا على الشيخ عبد الفتاح القاضي أيضا الشيخ الحزيفي، علي عبد الرحمن الحزيفي مواليد، وهو كان نائب رئيس اللجنة بتاعة القرآن، وهو خد ماجستير من الأزهر سنة 75 وبعدين دكتوراه من الأزهر، وتعلم بقى على الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات من معهد القراءات، وتعلم أيضا على الشيخ عامر السيد عثمان، وتعلم على الشيخ عبد الفتاح القاضي رواية حفص. وده يجيبنا بقى للفارس الثاني اللي هو عامر السيد عثمان. فعامر السيد عثمان هو أكبر من الشيخ عبد الفتاح القاضي بسبع سنوات، وهو أيضا من معهد القراءات، لكن هو الذي، لأن الشيخ عبد الفتاح القاضي توفي سنة 82، فلما مات تم استدعاء الشيخ عامر السيد عثمان ليرأس اللجنة العلمية لمصحف مجمع الملك فهد. فالشيخ عامر السيد عثمان سنة 84 كان عنده هو 84 سنة، هو اللي تولى رئاسة اللجنة العلمية ديت لجمع لمصحف، لإجازة المصحف بتاع مجمع الملك فهد. وزي ما قلت اللقاء الماضي في تسجيل مع ابنه عن هذه الفترة اللي قضاها من 84 لحد وفاته، هو توفي سنة 88 ومدفون برضو في المملكة العربية السعودية. هو والشيخ عبد الفتاح القاضي الاثنين درسوا على شيخ واحد اللي هو همام قض، درسوا عليه القراءات. وده يجيبني للفارس الثالث، الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات، برضو في نفس عمر الشيخ القاضي، مواليد 1907، بس هو عمر لحد 2003، وهو كفيف. فهو تعلم على يديه الكثير بقى من الايه، الناس اللي هي بتعلم من القراءات. الثلاثة دولت، شيخ عامر السيد عثمان والشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ أحمد عبد العزيز الزيات، هم اللي اتنشر على أساسهم علم القراءات والإجازات في المملكة العربية السعودية، واللي اتبنى عليه المصحف بتاع مجمع الملك فهد. في هنا نموذج آخر لتلامزة بقى، يعني احنا اتكلمنا على الشيخ عبد العزيز قارئ في السعودية والشيخ الحزيفي، من ضمن هؤلاء أيضا الشيخ إبراهيم الأخضر، هو مازال حي موجود الآن، وهو في مسجد المدينة المنورة يعني. بس خد هو تعلم القراءات على الشيخ عامر السيد عثمان، وتعلم خد القراءات أيضا على الشيخ أحمد الزيات، وكان هو تلميذ حسن شاهين. حسن شاهين ده برضو مصري أقام في السعودية وظل يدرس القراءات في مسجد المدينة المنورة. هما بيقولوا طبعا كان عمره 100 سنة، طبعا ما كانش فيه شهادات ميلاد، بس يعني ممكن يكون فيها صيغة مبالغة شوية، لكن هو قعد المدة ديت. أنا ليه بذكر شيخ إبراهيم الأخضر؟ إبراهيم الأخضر في الفيديو الموجود ده بيحكي، هما طبعوا الأعمال الكاملة للشيخ عبد الفتاح القاضي، فهو قاعد مع حد بيستضيفه في تلفزيون بيكلم عن الأعمال الكاملة للشيخ عبد الفتاح القاضي، فذكر علاقته بالشيخ عبد الفتاح القاضي وملازمته له من لمدة 11 سنة، بس ذكر أيضا كيف ذهب ليتعلم على الشيخ عبد الفتاح القاضي. ففي الفيديو ده الشيخ إبراهيم الأخضر شيخ القراءات في جامع المدينة المنورة بيتكلم على علاقته بالشيخ عبد الفتاح القاضي. ده جزء من اللقاء يعني حوالي 10 دقائق. أنت الشيخ عبد الفتاح القاضي؟ نعم. أنت حسنة من حسنات الشيخ عبد الفتاح القاضي؟ لا شك. ويعني أمنهم عليك بعد الله عز وجل الشيخ عبد الفتاح القاضي؟ نعم. كم لازمت الشيخ عبد الفتاح القاضي؟ 11 عاما. طيب الشيخ حدثنا عن أول الشيخ عبد الفتاح. أول لقاء كان لما وصل إلى المدينة الشيخ بالتعاقد مع الجامعة الإسلامية لافتتاح كلية القرآن الكريم، وسطت أحد الإخوان الذين يعرفونه من مصر، وقلت له أريد أن أقابل الشيخ وسلم عليه وأقرأ عليه، فتكرم جزاه الله خيرا وذهب إلى الشيخ وكلمه في شأني، وجاء وأخبرني أن الشيخ يوافق على استقبالي، فذهبت إليه في يوم 13 من رمضان بعد صلاة التراويح، وكان في بيت جاره يجلس لشرب الشاهي، وجاره كان رجلا من أفاضل علماء الأزهر رحمه الله، يتصل نسبا بسعد بن معاذ رضي الله عنه، فرجل فاضل كان، والشيخ كان يجلس عنده في البيت، فاستأذنت في الدخول على الشيخ فأذن لي صاحب البيت، ودخلت وسلمت على الشيخ وجلست معه، وكانت جلسة ممتعة مسلية جدا، وتحدثنا في أحاديث شتى، ثم قال لي أنا سألت عن تلاميذ الشيخ حسن الشاعر فذكروك أنت بالذات، وأردت أن أراك، فتجاذبنا أطراف الحديث عن الشيخ والشيخ حسن الشاعر، ثم يعني أبديت له رغبتي في أن أقرأ عليه يعني يعني أي شيء تجود نفسه به. فكان أن اختار أن أقرأ عليه تتمة العشرة. ودارت بيني وبينه في تلك الليلة يعني لطائف يعني. قلت له رحمه الله، شيخ كان صاحب طرفة؟ أوه، وهل يوجد يعني هو عاصمة الطرف أصلا؟ نعم. يعني أي طرفة جميلة لابد أن تكون يعني رحمة الله عليه. فلما أفاجأني بأن يعني أن يقرئني تتمة القراءات، فقلت له إن يعني الدرة صعبة والقراءات صعبة وكذا، ويعني أخشى إنه يعني الأمور ما أدري يعني يكتب الله. فقال لي أنا فهمت الآن ماذا تقصد. فقلت له ماذا أقصد يعني؟ قال تقصد أني أنا أموت وأنت ما أتممت القراءات. فقلت له لا ما قصدت هذا. قال لا هذا هو قصدك، أنا فهمت، ولكن أنا يعني أبشرك أن السنة هذه ما عندي نية أني أموت. فقلت له أنا طيب يا فضيلة الشيخ، يعني سبحان الله من يعلم يعني بلكن أنا أموت يعني. فقال لا أنت حر يعني، وقت ما تحب تموت خذ راحتك يعني. فإبراهيم الأخضر تعلم على الشيخ عبد الفتاح القاضي، وممكن في التسجيل تسمعوا تفاصيل كتيرة عن الموضوع. وده بيجيبني للعلاقة بين مصحف القاهرة ومصحف مجمع الملك فهد. ولكي نعرف هذه العلاقة، الطبعة اللي اتعملت من مصحف القاهرة سنة 1952 اعادت طبعها كما هي المملكة الأردنية الهاشمية سنة 1993، الطبعة يعني كما هي كاملة، ويدوبك أضافوا عليها المملكة العربية المملكة الأردنية الهاشمية والصفحة دي، إنها إيه مأخوذة عن الطبعة المصرية اللي اتعملت في يعني هنا مثلا نحمد الله ونستعينه ونستهد بالتوفيق، وقد اعتمدت الوزارة نسخة المصحف الشريف المطبوعة بإدارة أقسام الرسم والتصوير والطباعة بمصلحة المساحة في القاهرة، والذي تم ترتيبه وتجليده مطبعة دار الكتب المصرية سنة 1952 بناء على كتاب سماحة وزير الأوقاف بالشؤون. فأنا بقترح أن احنا نمسك التقرير بتاع لجنة مصحف سنة 1952 وتقرير لجنة مصحف مجمع الملك فهد، ونبص عليهم الاثنين ونقارن بين الاثنين علشان نشوف العلاقة اللي بين مصحف مجمع الملك فهد ومصحف القاهرة. فيعني في حاجات كتيرة جدا جدا يعني من المصحفين بتربط بين الاثنين وبعضهم البعض. ف يعني محاولة ان احنا نقرا التقرير بتاع اللجنة ديت وتقرير اللجنة ديت علشان نشوف ايه المجهود اللي موجود وراء المصحفين. طبعا في جوانب كتيرة، انا عامل هنا الصفحة طبعا للاثنين موجودين، فهشوف دلوقتي احاول انها تظهر واشوف اذا كانت هتظهر ولا لا. ديت النسخة الاولى، ونشوف ايه النسخة الثانية. هو دلت اللي على اليمين ده هنا، ده تقرير مصحف الملك فهد، واللي على الشمال هنا ده تقرير مصحف القاهرة في الطبعة بتاعة الأردن. نشوف بقى كده يعني, شوف الكلام هنا اللي موجود ده دلوقتي على اليمين هو تنهأرى وهو نفس الكلام اللي موجود على الشمال. كتب هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية حفص ابن سليمان ابن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم ابن أبي النجود. خلي بالك هنا كتب هذا المصحف وضبط على إيه؟ ما يوافق رواية النسيت المصحف الحالي مكتوب من الرواية, الرواية الشفهية, وهنشوف دلوقتي رواية حفص ابن سليمان ابن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم ابن أبي النجود التابعي, هو نفس الفقرة بختمها صلى الله عليه وسلم, هي بتنتهي هنا هنا بتنتهي هنا. والفقرة اللي بعدي وأخذ هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن المصاحف التي كل الشغل اللي حصل في لجنة سنة 24 هو ذاته اللي تم استخدامه في مصحف الملك فهد. الاختلاف الوحيد هنا كده يعني في جملة هنا ممكن تقول أما الأحرف اليسيرة اللي تغير فيها ده وأخذت طريقة الرسم هنا هوت, طيب المصحف بتاع مجمع الملك فهد هو نفسه مصحف القاهرة بالتمام وبالكمال. فأنا ممكن أفتح بقى المصحف لأن دي عبارة عن صورة بس. مراجعة المصحف بقى, المصحف ده والمصحف ده هو نفس التقرير. الاختلاف الوحيد إنه المصحف بتاع 24 ده مصحف معمول من رواية الشيخ محمد خلف الحسين الحداد, يعني شيخ مشايخ المقارئ المصرية في وقت عمل المصحف سنة من 14 لسنة 18 كانوا هم بيعملوا على المصحف. فالشيخ محمد خلف الحسين الحداد يقول, واللجنة هي تحاول تنقل كلامه إلى كلام مكتوب. اللي تغير في مصحف مجمع الملك فهد إنه إيه؟ شالوا كلمة محمد خلف الحسين الحداد لأنه اللجنة هنا كانت أنا عندي المصحفين موجودين فممكن أفتحهم من عندي. أنا عندي في المصاحف عامل لها تاريخ المصاحف والمصاحف والقراءات بتاعتها, ده المصاحف كلها, وده مصحف القاهرة في منه ده مصحف المدينة وده ممكن نحطه هنا على اليمين وده مصحف هيئة المساحة. ناخد بقى إيه المصحف بتاع الأردن هوت اللي هو مكتوب فيه التقرير ده. آدي المصحفين, أتمنى أن هم يكونوا ظاهرين الآن. ونفس الكلام المرتب لما نمر هنا كده على العد الآيات بقى, يعني هنا مثلا إيه وأخذ طريقة رسمه وأخذ هجاؤه مما رواه علماء الرسم عن المصاحف, وهنا من على اليمين هو وأخذ طريقة ضبط ما رواه ما قرره علماء الضبط على رسم ورد من كتابه. نفس الكتاب نفس الكتب نفس الاختيارات لحد حتى كمان المنظومات بتاعة الدرة والشاطبية بشرح مين بقى؟ بشرح الشيخ المتولي. الشيخ المتولي ده متولي الكبير ده شيخ مشايخ المقارئ المصرية في وقت محمد علي باشا. وبشرح الشيخ المخللاتي. شيخ المخللاتي ده راجل عمل مصحف يعني راجع مصحف سنة 1000 وميت هو سنة 1893 في القاهرة. كل العلامات والترقيمات, فتقدر تقول كده ان مصحف مجمع الملك فهد هو ذاته كله بمصحف القاهرة. الاختلاف الوحيد مصحف القاهرة اللي هو سنة 1952 الاختلاف الوحيد انه المصحف بتاع القاهرة كان 830 صفحة لانه كان مكتوب بخط كبير. المصحف بتاع مجمع الملك فهد اتعمل بالطريقة اللي هي ايه، يبقى كل جزء حوالي 20 صفحة، فيبقى حوالي 600 صفحة التلاتين جزء. الحاجة التانية اتعمل بحيث انه يبقى نهاية كل صفحة آية ويبقى بداية كل صفحة آية، وده الاختلاف الوحيد اللي معمول. وبعض الاختلافات في بواطن الوقف والوسط، لكن كل علامات الترقيم هي اللي. يعني تقدر تقول كده انه مصحف مجمع الملك فهد هو مصحف المنوفية، نص اللجنة من المنوفية، وهو نفسه مصحف القاهرة اللي اتعمل سنة 1924. وده هيجيبنا بقى للمرة اللي جاية نتكلم بقى مصحف القاهرة ده اتعمل ازاي. يعني مصحف القاهرة اللي هو اتعمل سنة 1924 كيف تم اعداده ليكون هو المصحف الحالي اللي احنا ماشيين عليه، وكيف تكون، واللجنة اللي عملته ديت اختارت ايه وايه وايه. يعني نقدر نقول كده ملخص الثلاث حلقات اللي انا اتكلمت فيهم ان المصحف الذي يسود العالم الان، المصحف المنتشر الان، هو مصحف تم اعداده في القاهرة من لجنة اتكونت سنة 1914 رأسها حفني ناصف بيك اللي هو الأديب المشهور، وأبو ملك حفني ناصف، وكان هو المفتش الأول للغة العربية في نظارة المعارف المصرية، وهو اللي قام بهذا المجهود مع التعاون مع الشيخ محمد خلف الحسين الحداد شيخ مشايخ المقارئ المصرية، وأستاذين للغة العربية خارجي الناصرية، المعلمين الناصرية بيشتغلوا في كل المدرسة الناصرية يعني العليا، وخطاط من المطابع المصرية. يعني تقدر تقول كده أن المصريين قد جمعوا المصحف الحالي المنتشر على مستوى العالم جمعا بعد جمع عثمان بن عفان. هذا الجمع كان سنة 1918، ولما ألغيت الخلافة في تركيا سنة 24 الملك فؤاد عايز يدي بقى الصورة بتاعت انه خليفة للمسلمين، يعني عشان كان في كلام على مين اللي يخلف بقى وتنتقل الخلافة لمين، وتعمل مؤتمر الخلافة، فطبع هذا المصحف طبعة أميرية هي بقى الطبعة سنة 24. هذه الطبعة بتاعت المصحف هي الطبعة اللي سادت العالم، وأصبحت هي الطبعة أو المصحف الرسمي كما نعرفه الآن. ولذلك اللقاء القادم الأسبوع القادم لو أحيانا الله سبحانه وتعالى هنكمل الكلام على مصحف القاهرة، بس هنبتدي من مصحف المراجعة التانية اللي حصلت له في مصحف سنة 52، ونعود إلى ذلك. أشكركم وأتمنى أن احنا نلتقي المرة اللي جاية ونستكمل الحوار حوالين المصحف. تحياتي لكم وإلى اللقاء.